بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. شرعنا أيها الإخوة الأفاضل في الدرس الماضي في دراسة إثبات وجود الله وحدود عن طريق النظر في حدوث العالم، وكيف أن العالم حادث مفتقر، وكل حادث مفتقر لا بد له من موجد صانع غني مقتدر قائم بذاته، وهذا هو أصل وأساس الاستدلال الذي بنى عليه علماء أهل السنة. وصلنا إلى قوله: فإن قلت. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين: فإن قلت ما المانع أن يكون ما سوى الله قديما، ويكون الترجيح لوجود مقاديره وصفاته بطريق التعليل أو الطبع لا بطريق الاختيار. هذا إشكال. نحن ذكرنا سابقا في الدرس الماضي، قلنا إن هذا العالم بالنظر فيه، الطريقة التي نظرنا في هذا العالم بها، قلنا إن هذا العالم له صورة معينة ويصح أن تكون له صورة أخرى. مثلا قلنا إن الشمس تدور من المشرق إلى المغرب، أو من المغرب إلى المشرق، يصح أن تدور من المشرق إلى المغرب. الكرة الأرضية إذا كانت ساكنة يصح أن تتحرك، وإذا كانت متحركة يصح أن تسكن، وهكذا. الكرة الأرضية إذا كانت لها قطر معين وحجم معين، يجوز في العقل، عند العقل يجوز أن تكون أكبر ويجوز أن تكون أقل من ذلك، لا شيء من هذه الأمور واجبة. فطريقة استدلالنا كانت باختصار أنه بما أن العالم وجد على هذا الشكل وعلى هذه الصورة دون غيرها من الصور والأشكال الجائزة عليه، إذن لابد من وجود مخصص خصص هذا العالم الذي يجوز عليه صفات وأشكال وصور عديدة بهذه الصورة دون ما سواها، ويستحيل أن يكون التخصيص قد جاء إيش من نفس هذا العالم. فاستدللنا بالافتقار إلى الترجيح بهذا الأمر على وجود مرجح غير ما وقع عليه الترجيح نفسه، الذي وقع عليه الترجيح هو نفس العالم. هذا هو الأصل في الاستدلال. فالإشكال هنا يقول: لما لا يكون العالم الذي رأيناه ونظرنا فيه ثم أدركنا له هذه الصورة الثابتة، لما لا تكون هذه الصورة واجبة الوجود على هذا النمط، قديمة على هذا الشكل، ولا يجوز عليها إلا ما هو ثابت لها؟ كأنه يقول: لما قلتم إن العالم أو صورة العالم هذه ممكنة، لما لا يقال إنها إيش واجبة؟ فإذا قيل إنها واجبة لم نحتاج بعد ذلك إلى إثبات مرجح لها، لم نحتاج بعد ذلك إلى إثبات صانع لها فاعل بالإرادة. فإذا ثبتنا هذا الاحتمال وهذا التشكيك، انسد الطريق أمام إثبات إيش وجود الله سبحانه وتعالى. يعني معنى ذلك بصيغة أخرى، إنه بعض الناس يقولون: أنتم تزعمون أن العالم ممكن ولإمكانه أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه ممكن وموجود، فكيف يكون ممكنا وموجودا بذاته؟ علة وجوده وسبب وجوده يستحيل أن يكون نفسه، إذن الفاعل له والخالق له يجب أن يكون غيره. هذا طريقة استدلالنا. هم يقولون: لا نسلم أن العالم ممكن، بل هو واجب، والواجب لا يحتاج إلى موجد يوجده. هذا نهاية الاستدلال. واضح إن شاء الله؟ هذا وصف وشرح الإشكال. الآن إن شاء الله سنرد عليهم. أنت إن شاء الله تكون اقتنعت بالإشكال. لا ما نمزح معك، يعني احنا مش هيك الانسان هو اصلا الانسان، وكان الانسان ايش اكثر شيئا جدل، هو الانسان جدل يعني بيحب يلف ويدور. شوف كيف طريقته، انت بتحكي له هذا العالم ممكن، بيحكي لك لما لا يكون واجبا، هيك عادي جدا، تلقائي، يعني تلقائي جدا عند الانسان، مش بحاجة الى انه يجي واحد يوصل سيراته. عرفت كيف؟ ما تحسب أن كل هذه الإشكالات من الشيطان فقط. النفس البشرية يجوز عليها أن تستشكل. وضحت كيف؟ مش بعض الجن يؤمنون؟ هم الجن ما هم من جنس الشيطان. بيؤمنوا ممكن يكونوا كفار ويؤمنوا، ولا كل الجن يجب عليهم الكفر؟ لا، ممكن يؤمنوا. فمش كل الكفر من الجن، ممكن بعض الانس هم اللي خلوا الجن كفار. والله ما تستبعده مطلقا ان بعض الجن يطلعوا على الشيطانات التي تصدر من الانس فينخدعون بها ويغترون بها فيكفرون لما يسمعونه من الانس. والله هذه مسألة يجب أن تبحث، إنه هل يوجد جني ثلاثي أم لا؟ يعني هذه إشكالية، الله أعلم. في كل المذاهب، هذا خبر. فوضحت أيها الإخوة، يعني الإنسان في حد ذاته الله سبحانه وتعالى خلقه سؤولا ينظر يعقل يفكر يفترض سوى ما يلقى إليه، وهذا أصل تكليف الإنسان. يعني البناء المبنى الصفة التي بني عليها التكليف هو أنه عنده القدرة على إيه؟ على التفكير. فهذا هو المصور والمصحح للتكليف. ورد في الأحاديث أنه لو لم يكن الإنسان يخطئ لخلق الله سبحانه وتعالى غيرهم يخطئون ويستغفرون ويغفر لهم وإلى آخره. فإذا هذا السؤال ممكن، يعني واحد يقول من أين جاء هذا الإشكال؟ من نفس الإنسان، عادي جدا بفكر. بنقول له إحنا العالم حادث، بقول لك ليش ما يكون قديم؟ طبيعي جدا جدا. فمن الطبيعي أن يجاب عليه، أيضا من الطبيعي أن يجاب عن هذا الإشكال. قال فالجواب أنه لو كان كذلك، لو كان كذلك، لو كان كذلك يعني إيش كذلك؟ لو كان العالم قديما كما تزعمون لما اختلفت مقاديره وصفاته، لما اختلفت مقاديره وصفاته. لو كان العالم قديما لوجب أن يكون جميع العالم على صورة واحدة وصفات العالم كلها على صورة واحدة، ولما اختلفت يعني هذا المقصود ما اختلفت مقاديرها وصفاته، لأن الواجب يجب أن يكون على حالة واحدة. لأنه لو لم يكن على حالة واحدة لجاز عليه التغير، لجاز عليه التغير. طب هو أصلا إحنا نحن أصل إشكاليتنا إنه بما أنه جاز عليه التغير إذن هو ليس واجبا. هم لو قالوا إنه واجب بنقول لهم لو كان واجبا لما جاز عليه التغير. فهذا بداية السؤال، يقول أنه لو كان كذلك لما اختلفت مقاديره وصفاته ولما تأخر منها شيء عن الأزل. إيش يعني هذا العبارة؟ ولما تأخر شيء منها، يعني مما هو موجود في العالم عن الأزل. يعني لو وجب أن يكون إيش قديما، لو وجب على لو وجب لكل شيء من العالم أن يكون قديما، بما أنكم تفرضون أنه لما لا يكون قديما؟ فلو كان قديما فكيف يكون بعضه حادثا؟ فإذا كان قديما يجب أن يكون جميع ما في هذا العالم قديما، ويجب أن يكون كله على صورة واحدة. أيضا قال لماذا؟ لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارهما. العلة الواحدة، أنتم تفرضون أن العلة هي نفس طبيعة العالم، فطبيعة العالم واحدة، حقيقة العالم واحدة، فكيف تنتج كل هذه التغيرات والاختلافات؟ لو كانت هذه الآثار وهذه الصور هي ناتجة من نفس حقيقة العالم وحقيقة العالم واحدة، فيجب أن تكون صورة العالم واحدة وليست متنوعة. لأن العلة الواحدة لا تنتج إلا صورة واحدة، لا تنتج إلا معلولا واحدا. قال لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارهما أو تأخر شيء منها عن وجودهما في الأزل. أيضا بنفس السياق، إنه لو كانت واحدة وكانت علة وكانت قديمة لو وجب أن تكون كلها موجودة في الأزل. يعني إيش في الأزل؟ بلا أول. لكننا نرى كثيرا من الأشياء في العالم متغيرة، صور كثيرة منها تتشكل وتطرأ، وصور كثيرة منها تكون موجودة ثم تضمحل وتزول. إذن هذه تغيرات ليست أزلية بل هي حادثة. قال والمشاهدة الضرورية تقضي بخلاف ذلك، هذا الذي ذكرناه. والمشاهدة الضرورية تقضي بخلاف ذلك، ما معنى بخلاف ذلك؟ بخلاف ما زعمتموه من قول العالم إيش قديما. فلو كان قديما لما اختلف، لكننا نشاهد اختلافه وتغيره، إذن يستحيل أن يكون فرضكم إيش صحيحا. قال لأن اختلافها في مقاديرها وصفاتها كثيرة لا حصر لها، هذا بالمشاهدة كله. وتأخير جميعها عن الأزل معلوم عن على القطع لمشاهدة التأخير في كثير من الأجرام وصفاتها اللازمة لها. ألم يقل قبل ذلك إنه لو كان العالم إيش قديما لوجب أن يكون على صورة واحدة ولما تأخر وجوده عن الأزل؟ هذا أمران. فهو أثبت لهما في الأول بالمشاهدة أن العالم له صور عديدة متفاوتة، وهذا مشاهد بالضرورة، وهذا نقطة. والنقطة الأخرى أن بعض الأشياء في العالم تحدث بصورها مثلا وبأشكالها بالمشاهدة تحدث بعد أن لم تكن، فكيف تزعمون أن كل العالم يجب أن يكون قديما؟ ولو كان قديما لوجب أن يكون إيش كل ما فيه قديما. إذن يستحيل أن يكون هذا القول صحيحا. قال لأن اختلافها في مقاريرها وصفاتها كثيرة لا حصر لها، وتأخير جميعها عن الأزل معلوم على القطع لمساهلة التأخير في كثير من الأجرام وصفاتها اللازمة لها، فوجب أن يكون جميعها كذلك لوجوب استوائها في صفة الافتقار إلى الفعل. يعني قال إذا كان العالم قديما، إذا كان العالم واجبا فيجب أن يكون قديما كله، لكن لما ثبت أن بعضه ليس قديما فوجب أن يكون هذا البعض ليس واجبا، ثم وجب أن يكون البعض الآخر الذي لم نشاهد تغيره أيضا ليس واجبا لأنه مثل هذا البعض الذي إيش ثبت حدوثه وتغيره. هذه طريقة كلها مبنية أيضا على ما سبق من الاستدلال. واضح إن شاء الله يا أخوان. هذه مهمة جدا، النقاط هذه والمسائل والمعاني التي نتكلم عليها هنا الآن مهمة جدا جدا، لأنها في الحقيقة تبنى عليها كثير من أصول الاعتقاد، كثير من علم التوحيد يبنى عليها. أساس التغير أي شيء تغير، سواء كان تغيرا في الذات أو تغيرا في الصفة، كل تغير يستلزم إيش مغيرا، فإن إما أن يكون هذا المغير بالإرادة أو يكون إيش ذاتيا، ذاتي في الذي تغير. لكن لو كان ذاتيا لوجب قدمه، لو كان ذاتيا لوجب قدمه إلى فرض ما قدم الذات. طيب إذا ثبت أن الذات ليست قديمة إذن فالمغير ليس هو نفسه، فالمحدث ليس هو إيش نفسه. واضح إن شاء الله. إذن كل ما هو متغير فهو يجب أن يكون حادثا مفتقرا، كل ما هو متغير فيجب أن يكون حادثا مفتقرا. قال فإن قلت لا شك أن تأخير الأجرام وصفاتها عن الأزل يدل قطعا على أن إيجادها ليس على طريق التعليل. تأخير الأجرام وصفاتها عن الأزل، ما مفهوم الأزل أيها الإخوة؟ معنى الأزل ما هو؟ القدم، ما لا بداية له. الأزل هو ما لا بداية له، القديم ما لا بداية له. أيضا في هناك اشتراك في جهات معينة بين الأزل والقديم، يوجد اشتراك بهذا المعنى إنه كل منهما لا بداية له. الآن نحن نكتفي بهذا القدر من المعنى وهو كاف في يعني بناء الدليل كافي. إذن الأزل ليس عبارة عن افتراض زمان لا بداية له، بل هو مجرد لا بداية سواء كانت بزمان أم لا بزمان. الأزل مجرد نفي البداية، نفي ثبوت البداية للوجود، سواء كان هذا يستلزم إثبات زمان أو لا يستلزم إثبات زمان. يعني ليس كل أزليا يجب أن يكون إيش له زمان. واضح؟ ليس كل أزلي فيجب أن يكون في ضمن الزمان مطلقا، وليس كل قديما فيجب أن يكون في زمان مطلقا، هذا ليس صحيحا. الخلاف في انه هل كل ما له زمان يجب ان يكون قديما او يمكن ان يكون قديما، هذا وجه الخلاف. اما انه هل كل ما هو قديم يجب ان يكون في زمان، طبعا مش صحيح هذا الكلام. طيب لو قلنا انه هل كل شيء له زمان يقول هل يمكن ان يكون قديما، هذا محل السؤال. طبعا التحقيق أنه يستحيل أن يكون قديما، كل ما هو في الزمان يستحيل أن يكون قديما. لكن وقع استشكال كثير من الناس من الفلاسفة يعني في هذه المسألة وقالوا بعض الزمانيات بعض الأمور التي فيها زمان هي قديمة، وهذا حصل الخلاف بيننا وبينهم. نحن قلنا لهم ليست قديمة، لكن لو قيل إن الأزلية إن الأزل يستلزم الزمان فالجواب لا، لا يستلزم الزمان، الأزل والقدم فقط هو نفي البداية. واضح إن شاء الله؟ أنا في ذلك إن شاء الله، لكن حقيقة أنا كنت هذا الموضوع كله كنت أريد أن أشرحه في الدرس الماضي، وأستشهد إن شاء الله كنت يعني أنوي إنه في هذا الدرس أستشهد ببعض الآيات كما وعدتكم سابقا، لكن لما صار التطويل والاستفاضة في الشرح في الدرس الماضي ولم ننتهي إلا من نصف المبحث، واليوم إن شاء الله أيضا سنكمل النصف الثاني وإن شاء الله سنبحث تذكرون فيها في نهاية الدرس. أرجو من كل واحد منكم أن ينظر في بعض التفاسير خاصة في تفسير البيضاوي وبعض الحواشي التي كتبت عليه، أو تفسير الرازي في الآيات التي تكلمت على سيدنا إبراهيم عليه السلام وكيفية النظر في الكواكب، لما قال هذا ربي، قال هذا أكبر، قال فلما أفلت قال لا أحب الآكلين. هذه الآيات أرجو من الجميع أن يراجعها ويحضر نفسه، يحاول أن يقرأ شيء في التفسير خاصة في مثل هذه التفاسير استعدادا إن شاء الله سنفسر هذه الآيات ونبين أن كثيرا من قواعد علم التوحيد هي مشتقة ومستنبطة من هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى ليس له زمان، ليس في زمان وليس في مكان، سيأتي الدليل عليه. وهذا الحديث أصلا هو كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، هذه حديث صحيحة، حديث صحيحة، وكان الله قبل كل شيء أيضا حديث صحيح، وهي تدل على ما قلت، فعلا دلالتها صحيحة. لكن نعم لا إن شاء الله صحيحة يعني، لكن إن شاء الله سنبين هذا. أنا عادة أحب فقط أولا أن أبين المفاهيم والمعاني ثم بعد ذلك نستدل عليها بالأدلة، وهذا يكون يعني حتى بعد ذلك نقول هذا يدل على المعنى بنكون عارفين ما هو المعنى إن شاء الله. فاطمئن إن شاء الله. لحظة نعم، يعني علماء التفسير نقول أنت لا تدرس معلومة وبعدين تستدل عليها انطلق من الكتاب عشان ما تقول انت اخذت الفكرة وبعدين بنيت عليها فهمك حسب فهمك في القرآن. نعم، هو في الحقيقة يعني اللي بيقول هذا الكلام مش عالم تفسير، بيكون عالم تفسير هذا رقم واحد، مش قطعا فيه لا، لكن ليس هذا هو علم التفسير. عالم التفسير بالعكس، علماء التفسير يقولون لا يصح لمفسرا ان يخوض في علم التفسير الا اذا كان بارعا في العلوم الاخرى. لاحظ كيف المسألة، يجب أن يكون بارعا في العلوم الأخرى. ثانيا، أهم شيء في التفسير يجب أن نلاحظ، نحن وأنتم مع احترامنا إلكم وتبجيلنا وتوقيرنا، إنه عندما نتكلم في آية قرآنية أنت عارف إيش معنى إن نفسر الآية، إذا أردت أن تفسر الآية معنى التفسير هو التوضيح القصر، من فسرت وفسرت معنى بيّنت ووضحت، معنى إنك تشتغل في استنباط المعاني من الآيات. هذه يحتاج فيها إلى ماذا؟ يحتاج فيها إلى أن تكون مجتهدا في علوم الآلة. إيش يعني علوم الآلة؟ اللغة والبيان والمعاني والصرف وغير ذلك. واضح المسألة كيف؟ فهذا هو المفسر الحقيقي الذي اكتملت عنده علوم الآلة، هذا الذي يصح له أن ينظر في الآيات القرآنية على سبيل التفسير. إحنا إيش اللي بنعمله؟ نحن نستأنس أولا بماذا؟ بأقوال المفسرين لكي نستعين بها على فهم القرآن. واضح كيف؟ لماذا؟ لأن كل من لم يصل إلى مرحلة الاجتهاد القدرة على الاستنباط فلا يصح له أن يتصرف في النصوص. فلذلك أنا أقول أرجو من بعضكم كونكم طلاب علم أنه يحاول يقرأ في التفاسير ما قلت له يحاول ينظر في القرآن مباشرة. نعم تقرأ القرآن، تتدبر القرآن، تفكر فيه بإجمال، بس ما تحسب حالك بقاعدة تستنبط. واضح؟ لأن الاستنباط هو وظيفة العلماء إلى أن تصبح عالما، فيصح لك أن تستنبط عند ذلك. أما قبل ذلك أنت تستأنس، تتعبد الله سبحانه وتعالى بالقرآن، تستعين بالعلماء على فهم القرآن. الله سبحانه وتعالى نفسه يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إن كنتم لستم من أهل الذكر فيجب عليكم أن تسألوا أهل الذكر. واضح كيف المسألة؟ فهذا رقم واحد. ولا رقم اثنين؟ طبعا بعض الناس الذين يقولون هذا القول طبعا قد يكون قصده، قد يكون قصده كما يلي: إنه نحن لا نريد أن نتحكم بآيات القرآن ونلوي أعناقها فنحمل آيات القرآن على معنى هي غير دالة عليه. ربما يكون قصده هذا القصد. هذا صحيح 100%. هذا أحد شروط علم التفسير أيضا، لا يجوز لي أعناق الآيات وحملها على المذهب الذي قد اعتقد به صاحبه مسبقا. هذا قطعا شرط من شروط التفسير، هذا أحد شروط التفسير، وهذا شرط 100% صحيح. لكن الذي طلبناه نحن كلنا الحمد لله من أهل السنة، طلبنا لكي نستطيع أن نزداد فهما للدين أن نعتمد، أن نرجع إلى أقوال العلماء المعتمدين لكي نستأنس بها على فهم آيات القرآن. هذا المرحلة بحتى هذا المرحلة. لكن أيها الإخوة، يعني يجب أن كل واحد يلاحظ أنه الانتقاء في العلم يستحيل أن يكون طفرة واحدة. إذا واحد منكم حسب أو يحسب أن مثلا حضوره في هذا الدرس أو في أي درس آخر أو حتى في أي جامعة أو عند أي شيخ، إذا حضر درس عند شيخ أو كذا أو درس في جامعة أو إلى آخره مما قلناه، فأمل أنه إذا حضر هذا الدرس بعد ذلك سوف يكون مؤهلا مباشرة للنظر والاستدلال والاستنباط، بيكون غلطا. بس ليه أحكي أكثر من هيك؟ لأنه هذه بتكون مغالطة مكابرة. ليس العلم ليس بهذا النحو. إذا لم يرتقي الإنسان في العلم شيئا فشيئا لن ينال من العلم شيئا. وإذا الواحد وهو الآن في بدايته يقول أنا أتكلم مع العلماء وقولي بقولهم مقابل قولهم، لن يفلح أبدا. فإحنا يعني أنا يعني نصيحة فقط، وأرجو أن أكون أهلا للنصح، إنه فقط الواحد يعني عند مشيه في العلم إنه يعني مش فقط يتواضع، تواضع مطلوب وواجب، يتدرج. بارك الله فيك. خطوة خطوة خطوة خطوة. الشروط اللي يعني أشار إليها الأخ إنه لا يجوز لي أعناق الآيات، هذا قطعا 100% صحيح. لكن إحنا اللي بنيال الآن مش الاستنباط، إحنا بدناش نستهل في آيات القرآن، لا إحنا بدنا نفهم، ومش إحنا اللي بدنا نستنبط مباشرة لأننا لسنا أهلا لذلك. إحنا بنستعين بآراء العلماء بأقوالهم لكي نفهم الآيات. أرجو أن يكون الكلام واضح. كالفقه، التفسير هو علم كالفقه. أنت هل يجوز لك أن تقول أنا أنظر في الفقه فأستنبط؟ لا طبعا، الفقيه هو الذي يستنبط، وأنت عليك أن تفهم كلام الفقيه فتعمل به فقط. نعم لك أن تقول ما هي الآية التي يعني استنبطت منها أيها الفقيه هذا، لا على سبيل التحكم ولا على سبيل الشرط. لا، إذا هو يعني أراد أن يقول لك اعتمدت على الآية الفلانية فله ذلك. هذا نتكلم على الفقهاء، إحنا مش على اللي بدرس الفقه، على الفقهاء العلماء. واضح؟ العلماء المجتهدين. نحن رجالهم رجال. لا طبعا مش نحن رجال. طبعا 100%. هذا كلام صحيح 100%. واضح أيها الإخوة؟ كيف كان عند السؤال؟ الشيخ في الأزل والقدم قلت أنه بداية كبداية، يعني نقول أنه الأزل والقدم نفس التعريف. نعم. ما لا بداية له. طب في النهاية شيخ سعيد، الفرق بينهما ما تماما؟ يعني تعرف قصة التحكيم أنت؟ هل يجب أن نقول مثلا أن نقص الله، أن نقول هل الله قديم أم أنه أزلي أم أنه حادث؟ هذه قسمة صحيحة؟ لا، حادث قطعا مش صحيح. 100%. لازم هو قديم وأزل. بالضبط 100% أنا طرح هذا السؤال دكتور. لا صحيح هذا كلام صحيح 100% لكن أنا ما أردت التفريق الدقيق بين يعني القديم والحادث لأنه الآن يعني اصطلاح قد نحتاجه لاحقا بس مش أكثر. بارك الله فيك هذا كلام صحيح. نعم. الله قديم ولا وجود الله قديم؟ يعني الله قديم يعني وجوده هو الله. نعم. الوجود أو عين الموجود عند الإمام الأشعري الوجود هو عين الموجود. لما تتكلم عن على الذات تتكلم على وجود الذات. وجوده وصفاته كلها قديمة في الذات. نعم. قال أين وصلنا نحن؟ فإن قلت لا شك أن تأثير الأجرام وصفاتها عن الأزل يدل قطعا على أن إيجابها ليس على طريق التعليل. واضح الكلام؟ يدل قطعا على أن إيجابها ليس عن طريق التعليل، يعني التعليل اللي وضحناه أنه مهما وجدت العلة وجد المعلول بلا تأخر عنها. إذا العلة العقلية يستحيل مفارقتها لمعلولها. إذا العلة العقلية يستحيل مفارقتها لمعلولها. كيف يعني يستحيل مفارقتها لمعلولها؟ ما الذي نستفيده من هذا الكلام؟ نستفيد منها أنه لو كان العالم قديما أو الموجد العالم قد أوجد العالم بالعلة لوجب أن كل ما في العالم وجد دفعة واحدة، ووجب أن لا يحدث في العالم شيء جديد، لأن فرضنا أن موجد العالم هنا الفرض أن موجد العالم قديم وهو يعني أوجده بالعلة، فإذا كان قد أوجده بالعلة فيجب أن لا يتأخر شيء من أجزاء العالم عن الوجود في الأزل. لكن الذي نشاهده هو أن بعض العالم يحدث الآن وتتغير صفاته وأشكاله وصوره، إذن يستحيل أن يكون وجوده إيش؟ بالعلة، عن طريق العلة. قال وأما دلالة التأخير على أن الإيجاد ليس بطريق الطبع فقد لا يسلم لما تقرر أن تأثير الطبيعة عند من يقول بها من المبتدعة ليس على طريق اللزوم بكل حال، بل إنما يلازمها مطبوعها إذا توفرت الشرائف وانتفت الموانع. فعلى هذا تأخير العوالم عن الأزل لوجود مانع منع منها في الأزل وانتفاء شرط هناك. يعني يريد أن يقول إنه إما أن يكون الإيجاب بالاختيار، إما أن يكون الإيجاب عن طريق الاختيار وهو الذي نقول به، أو يكون الإيجاب عن طريق العلة والمعلول وقد ثبت بطلانه، لأنه لو كان عن طريق العلة والمعلول لوجب قدم جميع ما في العالم، لكن بعض ما في العالم ليس بقديم على الأقل بعضه، إذن كونه موجودا عن طريق العلة والتعليل هذا باطل. هناك احتمال ثالث، قال لما لا يكون موجودا عن طريق الطبع والطبيعة؟ إيش يعني الطبع والطبيعة؟ الذي يفترض أنه الطبيعة نفس العلة إلا أنه توقفها على شرط أو انتفاء مانع. كيف؟ بعض الناس يفترضون أن النار مثلا هي التي تحرق. إيش يعني هي التي تحرق؟ هي التي تحدث الإحراق، تحدث وتوجد الإحراق. لكنهم يقولون يستحيل أن تحرق النار ما يحترق إلا إذا لامسته، وإلا إذا وصلت درجة حرارته إلى كذا وغيرها. فيقولوا فعل النار في المحروق في المنحرق متوقف على شرط، أما إذا كان مثلا هذا الشرط اللي هو الملامسة ليس موجودا فلا تحرقه النار مثلا. بيقولوا أيضا تتوقف على مانع وهو مثلا أن لا يكون مبلولا مثلا. فهذا معنى أنه فاعل بالطبيعة لكن فعلها يتوقف على شرط وانتفاء مانع. فهم بيقولوا لما لا يكون العالم قد وجد بالطبيعة، يعني بطبيعة إيش؟ الفاعل، لكن لم يوجد في القدم، لا لأنه لم يوجد بالطبيعة بل لأن هناك كان شرطا قد منع الفاعل من فعل هذا العالم في الأزل، ثم انتفى هذا الشرط فيما لا يزال فوجد العالم حادثا. واضح الإشكال هنا؟ قال فالجواب أنه لو وجد مانع يمنع من وجود العوالم في الأزل لما انتفى أبدا. كيف يعني؟ أيوة، يعني لو فرضنا أن الشرط هذا أزلي، الشرط الذي هو افترض مانع، لو وجدنا أن هذا المانع أزلي فوجب أن لا يتغير لأنه كل قديم لا يتغير. فإذا كان قديما فإنه لا يتغير، فوجب إذا كان لا يتغير أن يبقى المنع موجودا، فوجب أن لا يوجد شيء من العالم أصلا، ولكن العالم موجود، إذن لا يوجد، لم يكن المانع موجودا في القدم. نعيد قراءة هذا السطر. قال أنه لو وجد مانع يمنع من وجود العوالم في الأزل، لو وجد مانع يمنع من وجود العوالم في الأزل، إذن هم افترضوا وجود مانع، وهذا المانع أزلي. طب إذا كان أزلي، إذا كان المانع أزليا لاستحال عدمه، وإذا استحال عدمه استحال وجود العالم أصلا. لذلك قال لم انتفى أبدا. لماذا لم انتفى أبدا؟ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، وهو المانع، كلامه عن المانع. نعم. فيلزم بناء على ذلك، ما هو بناء على إيش يعني؟ على استمرار وجود المانع، فيلزم أن لا يوجد شيء من العوالم أبدا. الآن هذا في الكلام على المانع. قال ولو انتفى شرط وجود العوالم في الأزل، لو انتفى شرط وجود العوالم في الأزل لما وجد ذلك الشرط أبدا، فلا يوجد أيضا شيء من العوالم أبدا. واضح إن شاء الله. أيضا نفس الشيء في الشرط، نفس الشيء في الشرط. احنا قلنا إنه العالم، إنه العالم موجود حادثا، لأنه كان في الأصل، في الاحتمال الأول إنه كان في الأصل في هناك مانع قديم، فلما انتفى المانع وجد العالم. احنا بنقولهم لو كان المانع قديما لاستحال عدمه، فيستحيل وجود العالم، لكن العالم موجود إذا الشرط، إذا المانع هذا ليس موجودا أصلا. هم بيقولوا طب لما لا يكون متوقفا على شرط، متوقف وجود العالم على شرط، وهذا الشرط لم يكن إيش؟ موجودا. طيب لماذا لم يكن هذا الشرط موجودا؟ موجود العالم، ما هو موجود الشرط؟ لا، هو الآن هم بيقولوا في الأزل كان هذا العالم إيش؟ منعدما. لماذا؟ لأنه شرط وجوده لم يكن متحققا، ثم بعد ذلك وجد العالم لأنه الشرط تحقق. احنا نسألهم الآن عن نفس الشرط، أيوة كيف جاء؟ ما هو الكلام في الشرط هو نفس الكلام في العالم. إذا كان وجود العالم متوقفا على وجود الشرط، والشرط لم يكن موجودا في الأزل لكنه وجد فيما لا يزال، فما هو الذي أوجد الشرط في هذا الزمان بالتحديد؟ بيصيروا يرجعوا لنا نفس الكلام، بيقولوا كان هناك مانع منع هذا الشرط من الوجود. نرجع لهم لنفس الكلام في الأول ونبطل لهم هذا الكلام. وضحت كيف المسألة؟ يعني كلا القولين في المانع والشرط بيرجع لنفس الأمر، إنه لو كان واحد منهما قديما لما وجد العالم. واضح؟ سواء في الشرط أو في المانع. سهلة بس بدل شوية تركيز بس مش أكثر. إذا انتفى وجوده، أن يكون وجود العالم معتمدا على العلة، وانتفى أن يكون وجود العالم معتمدا على الطبيعة سواء بالشرط أو بالمانع، فإذا لم يبقى إلا أن يكون وجود العالم بالاختيار والفعل بالإرادة، وهو الذي يقول به علماء أهل السنة. واضح إن شاء الله. لأن الفاعل كما قلنا ثلاثة، الفاعل المفترض، الفاعل الذي يفترضه الناس، يعني يقول الفاعل إما أن يكون فاعلا بالعلة أو فاعلا بالطبيعة أو فاعلا بالاختيار، لا يوجد هناك قسم آخر من الفاعلين، يعني الخالقين هيمن الفاعلين. إذا ثبت أن العالم ليس موجودا بالعلة، وثبت أن العالم ليس موجودا بالطبيعة، لم يبقى إلا أن يكون إيش؟ موجودا بالاختيار. هذا استطار الاستدلال. نعم. العلة إذا كانت بسيطة في يعني قولهم، فلا يمكن لها إلا أن يكون لها معلول واحد. العلة الواحدة لا يكون لها إلا معلول واحد، هذا إذا كانت بسيطة. وهم يفترضون أن طبيعة العالم هي بسيطة أصلا. وضحت كيف المسألة؟ وهذا هو الإشكال اللي عندهم، إنهم بيقولوا في عندهم نظرية بيقولوا هي أصلا مادة العالم واحدة لا تعدد فيها، وهي صادرة أصلا عن شيء يسموه العقول. العقل بسيط أصلا، صدر عن العقل عقل ثاني وعقل ثالث، لما وصل لعددها 10 عقول وتسع نفوس، بعد ذلك صار العالم وقفت العقول عن الوجود وصار العالم يتكثر. هذا هو نقطة ضعف الكلام الذي يدعونه. بنقول لهم أصلا لو كانت العلة واحدة لما تعدد معلولها، هذا على قولكم أصلا. طيب لم كيف تعدد معلولها وهي أصلا واحدة؟ هذه أصلا أحد إحدى أهم نقاط الإشكال الواردة على كلام المتفلسفين. نعم. العقول مفروض فيها الموجود يعني؟ يعني بيطلقوا على العقول، يعني يريدون بالعلاقة هو عبارة عن موجودات بسيطة قديمة صادرة عن الواجب الوجود بالعلة. كلام يعني في الحقيقة كله كلام فاضي باختصار، كله كلام لا قيمة له، لكنهم يعني هي في الحقيقة حتى الفلاسفة المتأخرين صاروا يصحوا يتكلموا بهذا الكلام. وتحكي يعني ما في فيلسوف الآن بيتكلم بهذا الكلام في الحقيقة. يعني هذه كلها عبارة عن فلسفات بقيت لزمان معين، حتى جاء فعلا من دون مبالغة جاء المتكلمون وأبطلوها بالاستدلالات والأدلة البرهانية. بعد ذلك صار الناس يصحوا يتكلموا بهذه الفلسفة لأنها بقيت موجودة حتى بذها يعني نجم المتكلمين وعلماء أصول الدين. بعد ذلك صار الفلاسفة يضمحلون لأنه هجوم المتكلمين وإبطال المتكلمين لأدلة الفلاسفة هو الذي فعل الفلاسفة إيش؟ ينهزمون وينتحرون، حتى لم يعد أصلا فيلسوف يقول بمثل هذه النظرية. الآن فعلا أنا لا أعرف أحدا يقول بها من الفلاسفة المعاصرين، عشان هيك صاروا محتارين أنه ما هي النظرية التي نقول بها بحيث نعتمد عليها لإبطال وجود الله. برزت النظرية الماركسية اللي هي المادية الديالكتيكية، وبرزت ناس بيقولوا أصلا نحن لا نؤمن إلا بالحس، الفلسفة التجريبية أو الحسية، وبرزت فلسفات أخرى معينة، لكن كل واحدة إلها طريقة في المناقشة. واضح إن شاء الله. لكن فعلا هذه الفلسفة اللي هي مبناها على العقول وكذا، أنا شخصيا لا أعلم أحدا من الفلاسفة يقول بها فعلا، يعني من دون مبالغة. واضح إن شاء الله. لأنها متهافتة طبعا. متى ظهر تهافتها؟ لما توجه اتهام النقد إليها. وإلا فإن نجد كثير من الفلاسفة الذين وجدوا في زمان الإسلام يعني عند بين المسلمين في القرون الأولى قبل ما يكون النقد متوجه عليهم كانوا يقولون بها من الفلاسفة اللي هم زي الرازي أبو بكر وابن سينا، يعني يشير إليها. عصر ابن سينا كان يعني مبين أنه هذه النظرية أصلا ضعيفة، لكن كان يحاول يهبط فيها. وضحت كيف؟ بعد ذلك لم يعد أحد يقول بها. وابن سينا على فكرة أنا في يعني ما بعرف في بعض المجالات قلت إنه ابن سينا الذي يعتقد كثير من الناس أنه لم يقرأ شيئا من كلام المتكلمين، ابن سينا في الحقيقة كثير جدا من الآراء التي يقول بها كثير من فيش أحكي جدا إنما أخذها من المتكلمين. ولذلك كانت فلسفة ابن سينا أكمل بكثير من فلسفة من قبله من الفلاسفة. يعني الآراء التي جاء بها هو اعتمد فيها على كثير من آراء المتكلمين أصلا. وهناك دراسات في الحقيقة تثبت ما هي الآراء التي أخذها ابن سينا من المتكلمين. وإحدى الاستدلالات التي استدلوا بها إنه لم يقل بهذا القول أحد من الفلاسفة قبل ابن سينا، بينما نجد هذا القول موجودا عند المتكلمين، وأول واحد قال فيه من الفلاسفة هو ابن سينا. وابن سينا على فكرة كان مختلط جدا وقريب جدا من المتكلمين، يعني في بينهم مناقشات. هو أصلا يعني كان عايش في الإسلام تعرفه، يعني كان يصلي في بعض الأحيان، يعني ورد روايات إنه كان يصلي ويصوم وكذا. نعم له عالم كان كان يعني قريب جدا من عصر الباقلاني، يعني في هذه الفترة تقريبا. فالمتكلمون كانوا يعني كبار والعلم الكلام كان شبه منتهي في دراسات حقيقية. لكن إن شاء الله إذا في دروس مستقبل إن شاء الله بنذكر بعض المسائل وبنفرجيكم من الكتب يعني إيش يعني من وين من أين استقرئ هذا الكلام واستدل عليه. يعني لا تظنوا يعني المقصود إنه الفلاسفة يعني محيطين بالعلوم. أنا دائما أقول إنه المتكلمون أصغر متكلم من المتكلمين، فعلا لا يستطيع أي فلاسوف أن يقف أمامه. علم الكلام أيها الإخوة قوي جدا جدا، يستطيع علم الكلام يعني الجدل، إنك تجادل عن الدين. وضح كيف؟ أنا كنت أقول قبل فترة لبعض الإخوة الجدل إيش معنى الجدل؟ شفت كيف البنت تجدل شعرها مستلوين. الجبل هو اللي، أصل الجبل من جبلت الشيء بمعنى لويته، فأنت تجدل يعني تجادل خصمك يعني تلويه، تلويه لوي. عرفت كيف المسألة؟ هذا هو أصل علم الكلام. المجادل هو الذي يلوي خصمه ويصرفه عن قوله. وضحت كيف المسألة؟ هذا هو أصل الجدال. وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم يعني اصرفهم يعني احرفهم، الوهم ليا، ما في شيء يلوى بإرادته، لأنه هذا اللوي بيكون فيه مقابل ما فيه من مكنة، ما فيه من قدرة مقاومة. جادلهم مش جادلهم يعني مشان الله هيك تحكي له، يعني لو سمحت يعني لا تكفر، مش هيك الجدل، ليس جدلا هذا. الجدل هو اللي عن جبر، عن غصب، اللي بالقوة. وضحت كيف المسألة؟ ما في جدال، لكن بالتي هي أحسن. القوة لا تنافي الحسنى، واضح؟ بالأسلوب الحسن، لكي لا يعود بعد ذلك ويقول لك أنت استخدمت أسلوب غلط وإلى آخره. لكن ما في هناك جدل يعني بالإرادة، لا بد أن الجدل يكون فيه غصب لي للإرادة، كسر للإرادة، كسر لإرادة المجادل الذي تجادله. وإلا شو هالجدل هذا اللي بتحكي له لو سمحت يعني افهم؟ هو بدوش يفهم، هو بده يفهم، لو أراد أن يفهم ما بيجي يحكي. يجب أن تجبره، تكسر يعني إرادته التي تصرفه إيش عن أن يفهم، تكسر وكسر. وضحت كيف المسألة؟ بعد ذلك هو بصير يفهم، إذا ما نبهته ما بيفهم. وضحت كيف المسألة؟ فهذا هو أصل الجدل، الجدال. فما تحسبوا أنه الجدال عبارة عن مجرد كلام فاضي، مطلقا لو كان مجرد كلام فاضي لما جاء الأمر به في القرآن أصلا. وجادلهم، واضح كيف المسألة؟ وآيات كثيرة وأحاديث عديدة وتطبيقات، يعني أفعال عديدة من الصحابة والمتقدمين والمتأخرين كانوا يقومون بالمجادلة في الخصوم. الإمام الشافعي كان يجادل كثير من المعتزلة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كلهم كانوا يجادلون، يجادلون الخصوم من المعتزلة ومن حتى الكفار من الهنود والصابئة وغيرهم، كلهم كانوا يجادلون. واضح إن شاء الله؟ نعم تفضل. أي نعم، هو ابن سينا، أبو علي ابن سينا، اللي هو الطبيب المشهور صاحب كتاب القانون والإشارات والتنبيهات وغيره. نعم هو نفسه. سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بعد قليل. لما سكنت عن الفاعل بالاختيار أو بالعلة أو بالطبيعة، قلت هذا أصل كبير يختلف أهل السنة عن الفلاسفة فيه. أيوة. كل أهل الإسلام يقول أن العالم مبني بالاختيار، ولا في ناس يقولون مبني بالعلة أو الطبيعة؟ في بعض الناس يعني ملاحظتك جيدة، أنه فعلا أصل كبير يفترق أهل السنة به عن الفلاسفة به بهذا الأصل، اللي هم ما هو الأصل؟ هو نفي الفاعل بالعلة والفاعل بالطبيعة. كل الفرق الإسلامية بما فيهم يعني المعتزلة، طبعا لما نقول المعتزلة يعني المذهب المعتمد عند المعتزلة، الإباضية المذهب المعتمد عند الإباضية، وكذلك غيرهم. لما نقول كل الفرق يعني المعتمد عند سائر الفرق الإسلامية الأخرى سوى الأشاعرة، هو القول بالطبيعة والعلة. واضح كيف؟ المعتزلة قالوا الطبيعة، المعتزلة قالوا الطبيعة، مش انه العالم وجد بالطبيعة، قالوا بوجود الطبيعة في العالم، يعني انه هناك طبائع تنفى عنها، ينفى عنها خلق وإيجاد في نفس العالم، مش في أصل العالم، في نفس العالم الله سبحانه وتعالى أوجد طبائع تخلق توجد. هو انت نفسك مش طبيعة، هم يقولون انك تخلق فعلك خلقا، وتحكي انت طبيعة. لا لا، طبيعة الله سبحانه وتعالى اوجدها لكنه جعلها قادرة على الخلق. لكن في اصل المسألة، اصل المسألة العالم والاختيار بلا شك، بلا شك 100%. واضح؟ هذا المعتزلة. لكن الفلاسفة مذهبهم، عفوا الفلاسفة طبعا مذهبهم غير ذلك، اما الشيعة مذهبهم متغير. قدماء الشيعة ما بعرف إيش كانوا يتكلموا، لأنهم كانوا عبارة عن يعني مجسمة بالضبط، ما بعرف إيش مذهبهم، يمكن ما كانوا يفكروا في هذه المسألة. أما بعد ذلك في القرن الرابع والخامس كان معظم الشيعة مقلدين للمعتزلة، فكان الذي يقول به المعتزلة هم يقولون به. واضح كيف؟ الطوطي وغيره، مش نصير الدين الطوطي، الطوطي صاحب الذخيرة وغيرهم الغيبة، الطوطي المعتمد عندهم، هو كان أصلا كثير من الآراء التي يقول بها يأخذها من المعتزلة. بعد ذلك صار الشيعة يأخذون من الفلاسفة، من ابن سينا ونصير الدين الطوطي. بعد ذلك صاروا يأخذون بخليط من عدة مذاهب، هذا إن شاء الله كله بنتكلم عليه لاحقا. لذلك أنا قلت أهل السنة الوحيدون الذين نفوا الطبيعة من أصلها ونفوها في جنس العالم، ما سواهم بعضهم استفى بنفيها في أصلها ثم أثبتها في جنس العالم. الشيعة بعضهم قال في أصل العالم وفي جنسه في طبيعة أو علة بهذا اللفظ، بهذا اللفظ، وبعضهم قال لا في أصل العالم لا طبيعة ولا علة، لكن في جنسه في نفسه في فضائع وفي علل. لكن الأشاعرة والماتريدية طبعا لا قالوا في أصل العالم ولا في جنس العالم بالطبيعة والعلة، ما قالوا بذلك، لأنه كل هذا الموجود الوجود بفعل الله سبحانه وتعالى. قال ولو انتفى شرط وجود العوالم في الأزل لما وجد ذلك الشرط أبدا، فلا يوجد أيضا شيء من العوالم أبدا، لأن وجود ذلك الشرط فيما لا يزال متوقف على انتفاء مانع أزلي أو تسلسل شرائط، تسلسل شرائط شرائط إلى غير أول، وكلاهما محال. الآن قال إنه المانع اللي كنا نتكلم عليه الذي منع العالم أن يوجد يقول كان قديما. احنا بنقول لهم اذا كان قديما سواء المانع او الشرط، لان حكينا انه الكلام على هذا هو عين الكلام على هذا، لكن باعتبارين، واضح ان شاء الله. اذا كان المانع قديما يجب ان يكون ان يبقى دائما موجودا ولا ينعدم. طيب اذا كان حادثا ما الذي احدثه؟ ننقل الكلام من الكلام على العالم الى الكلام على ايش؟ على المانع او على الشرط. فنسألهم عن نفس المانع، اذا كان هذا المانع حادثا ما الذي أوجده؟ ما الذي كان يمنعه من الوجود قبل وجوده مثلا؟ فإذا قالوا أيضا شيء آخر حادث نسألهم عن الشيء الآخر اللي سبق هذا المانع، وهكذا فيلزم التسلسل. معنى التسلسل أنه فيه هناك قبل كل شيء حادث شيء حادث آخر، وقبل كل شيء حادث حادث آخر، وهذا هو التسلسل بالنوع اللي بيسأل عنه الآخر. وضحكي قبل هذا العالم فيه هناك مانع حادث، احنا افترضنا اما ان يكون المانع قديما او حادثا، قلنا اذا كان المانع قديما فيستحيل ان يزول، انتهينا من الكلام عليه. ممكن الناس يقولوا لما لا يكون هذا المانع حادثا قد حدث في زمان ما؟ بنقول لهم طب ما سبب حدوثه في هذا الزمان؟ اذا كان سبب حدوثه قديما فيجب ان يكون لا حادث الوجود، بل يجب ان يكون قديم الوجود، لانه اذا كان سبب وجوده قديما فيجب أن يكون وجود الحادث قديم أيضا. إذا يستحيل أن يكون سبب وجود المانع قديم، إذا يجب أن يكون إيش؟ وجود سبب وجود الحادث حادث مثله. نسألهم أيضا عن سبب وجود هذا السبب، وهكذا فيلزم التسلسل. يعني معنى التسلسل أنه قبل كل حادث هناك حادث قبله لا إلى أول، وهذا هو المقصود بالتسلسل في القدم. هو حقيقي ولا مش كثير؟ مش دائرة، لا خط، خط، أيوة خط بلا بداية له. هذا هي الآن اليوم قبله أمس وقبل أمس أول أمس وهكذا لا إلى بداية، خط. لو كانت دائرة بصير دور، لو قلنا الدائرة بصير دور، هذا الدور إنه زيد مين أوجده؟ عمر. وعمر مين أوجده؟ تحسين مثلا. تحسين مين أوجده؟ زيد الأولاني مش واحد تاني، بتصير دائرة دارت، فهذا بسموه دور، والدور باطل. يعني إيه الشيخ الدردير بيقول عنه يا شيخ أحمد؟ والدور وهو المستحيل إيش؟ المنزلي، صح؟ الدور مستحيل، يعني بداها الاستحالة في الدور، يعني حكمنا على الدور بالاستحالة هذا بالبداها، لا نتوقف فيه على نظر، يعني لا نحتاج إلى نظر. يعني واحد بيقول اللي أوجد زيد عمر، ومين أوجد عمر؟ نفس زيد الأول، دور. لماذا هذا مستحيل؟ لأنه إذا كان زيد أوجد عمر وتسأل عن مين اللي أوجده تقول زيد، طب ما هو زيد هو اللي أوجده عمرو، فلكي يوجد عمرو يعني يجب أن يكون موجود قبل زيد، لكن أنت بتقول إنه هو اللي انوجد من زيد، في يلزم إيش؟ تناقض. التناقض يعني اللي بعبر عنه العلماء يلزم سبق الواحد نفسه بالوجود أو استماع عدمه ووجوده. وضحت في الدور إيش معنى الدور؟ إيش معنى الدور؟ مين يوضح لنا إياه؟ وهذا يا إخوة مين يوضح لنا الدور؟ لا مش شيخ محمد محلا هو بده يوضح. يا شيخ أحمد يعني بدك تعقيد أنت. بدك واحد يحل لك كلامك. لا اشرح لنا اشرح لنا. وجود ألف متوقف على وجود ب. أيوه. وجود ب متوقف على وجود ألف. جميل. وب متوقف وجود على ألف. بالضبط. هذا الدور. هذا مبين. يعني هي شوف كيف مبين إنها مستحيلة. الدور مستحيل. الدور يعني صار الدائرة. من هنا أخذ مفهوم الدور. فيلزم سبق الواحد نفسه في العدم أو اجتماع عدمه ووجوده وكلاهما محال. هذا بالنسبة للدور. أما التسلسل، التسلسل أن يكون قبل كل حادث مين أوجد هذا الحادث؟ حادث آخر قبله. ومين أوجد اللي قبله؟ مش يرجع للأول، لا يرجع يقول حادث ثالث قبله، مين اللي أوجد اللي قبله؟ حادث قبله، وهكذا لا إلى أول، فتكون يكون هناك تسلسل في الأزل، تسلسل في الأزل لا أول لهذا التسلسل. قبل كل حادث موجود يوجد حادث موجود آخر قد وجد وانقضى وانعدم، أو وجد وانقضى وما زال موجودا، المهم كلها موجودات. واضح؟ هذا التسلسل في الأزل. عن هذا المحل بدك تسأله ولا عن إيش تاني؟ عن الدور. يعني مثلا ألف أوجد باء. أيوة. باء أوجد جيم مثلا نلقى ألف مين أوجده؟ ألف أوجد باء. وباء أوجد جيم بدك ترجع جيم مين أوجده؟ إذا قلت ألف بصير دور. إذا قلت ألف الأولى بصير دور. هي ألف أوجد باء وباء أوجد جيم، طب مين جيم مين أوجده؟ إذا قلت نفس ألف الأولى هذا الدور بصير، هذا الدور المستحيل. أما إذا قلت جيم أوجد دال ودال أوجد دال وهكذا لا هذا بصير تسلسل. واضح إن شاء الله يا إخوة؟ نعم. لا تمشي فيها كيف؟ يعني انه الواحد اذا ضل يمشي فيها تمشي فيها. اما عشان هيك احنا هذا هو السبب ان نقول اما انك تقول دور وهذا ضلال في حد ذاته، الدور يعني مستحيل، او تقول سلسلة وهذا ايضا مستحيل. طب اذا استحالت التسلسل واستحالت الدور، ما الذي يجب ان نقول به؟ يعني لا بالدور ولا بالتسلسل اصلا. واضح؟ ما هو احنا بنوضح هذه الامور الباطلة حتى ننفيها مش حتى نقول بها. طب اذا استحال الدور واستحال التسلسل، ما الذي اوجد العالم؟ من الذي اوجد العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجد العالم، ليست اسباب متتابعة ولا دور ولا الى اخره. هذا هو اللي انت تقصد ان نرجع للاول، والاول هو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ الله سبحانه وتعالى اوجد العالم، انتهى. هذا هو مقصودنا. وضحت؟ ولا انت ما كنت تكتب شغله ثانيه؟ واضح يا اخوان؟ فقولنا في اصل العقيده لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى يتعلق بالمجرور باللام، وهو لتوقف المجرور باللام وهو لتوقف باعلم، يعني اعلم لتوقف، يعني السبب في علمك هو ايش؟ التوقف. بارك الله فيك. لا بقولنا يجب لمولانا جل وعز الوجود. ايش يعني معنى الكلام؟ يعني ارجعوا لعبارته، وبدي يوضح لك ما معنى كيف صياغته في العبارة. لما قال رحمه الله فاذا عرفت هذا فاعلم، اذا عرفت هذا فاعلم، ايوه بالضبط باختصار، انه ما هو سبب علمك بالوجود؟ التوقف. بالضبط هذا هو. اللام متعلقة بالتوقف، اللام متعلقة بإعلم لا بيجب. هذا معنى تعلقات حروف الجر، وهذه مهمة جدا جدا في النحو وفي اللغة. يعني جزء كبير جدا من تفسير القرآن متوقف على معرفة التعلقات، تعلقات الحرف والظرف والفعل والفاعل والمصدر غير ذلك، كلها بماذا تتعلق. هذا جزء كبير من تفسير القرآن. وكثير جدا من يعني ضلال من ضل في العلم التوحيد إنما نشأ ضلاله من هذه المسألة، إنه علق شيء بما لا يتعلق به. وضحت لكم إن شاء الله، ذكروني في مواضع خاصة إن شاء الله نتكلم أيضا على أمثلة توضح هذا الأمر. قال: لا بقولنا يجب لمولانا جل وعز الوجود لما يلزم عليه أن يكون وجوب الوجود له تبارك وتعالى، إنما ثبت له بعد وجود الحوادث. كيف وجوب ووجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى قديم؟ قيل: وجود الحوادث غير معلل بوجود نعم، وجود الحوادث سبب عادة في علمنا بوجود وجوده تعالى. لاحظ، وجود الحوادث سبب عادة. لماذا قال عادة؟ سبب عادة في علمنا بوجود وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا قال عادة؟ نعم، بارك الله فيك. لأن النظر ووجود النتيجة بعد النظر هي بخلق الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أنه يمكن أن يعلم الإنسان وجود الله بلا نظر، واضح؟ ويمكن العكس أيضا، ويمكن العكس، يمكن أن ينظر ولا يخلق الله سبحانه وتعالى هذا، لكن العادة أنه يخلق له النظر عقيبة، يخلق له العلم عقيب النظر. لكن الترتب بين النتيجة والنظر هو بخلق الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى علمه العلم به في نفس إنسان من دون أن ينظر هذا الإنسان؟ ممكن ولا مش ممكن؟ شو رأيك؟ ممكن؟ ممكن. هذا المقصود بالعادة، سبب عادة في علمنا بوجوب وجوده تعالى. فلذلك وجب تعليق هذا المجرور باللام بقولنا اعلم لا بالمضارع في قولنا يجب، أي اعلم وجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى من أجل معرفتك بتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى، لاستحالة ترجيح وجودها الجائز على عدمها المساوي له في القبول والجواز بلا مرجح. وكذلك يستحيل ترجيح وجود زمانها المخصوص ومكانها المخصوص على والمخصوص وجهتها المخصوصة على ما يقابلها بلا مرجح. وكذلك يستحيل ترجيح مقاديرها المخصوصة وصفاتها المخصوصة إن كانت أجراما على ما يقابلها من غير مرجح موجود. طبعا هذا الكلام نحن تكلمنا عليه وذكرناه. وإنما توقف وجود الحوادث على كون وجود فاعلها واجبا لا على مطلق وجوده وإن كان زائغا. هذه عبارة مهمة جدا، يعني حطوا تحتها خط واحرصوا على فهمها، أن وجود الحوادث متوقف لا على مجرد وجود الله بل على وجود الله، أن الله واجب الوجود، ليس على مجرد الوجود بل على أنه يجب أن يكون موجودا. واضح؟ وجوب الوجود، وهذا أمر مهم جدا. قال: لأن تقدير جواز الوجود له يستلزم استحالة الوجود له. مين يشرح لنا إياها هذا؟ تقدير جواز الوجود له يستلزم إيش؟ استحالة الوجود. كيف؟ نعم، يعني في إشي ما بقدرش أحكي لك إلا إذا زعلت بحكي لك. بارك الله فيك. بس بدنا جواب أكمل من هذا. والله يجب له. طيب، والممكن يجوز عليه وجود العدم، فإذا وصفنا الله بأنه ممكن جوزنا عليه وجود العدم، فما وصفنا بأنه إلى صرف تناقض. لا، هو بيقول لك تقدير الجواز مع عدم العلم بالوجوب، هيك بتقول يعني تقدير الجواز مع عدم علمك بالوجوب. يعني انت بتقول العالم حادث، من الذي احدثه؟ بتقول الله. هل الله واجب أو جائز؟ بتقول لا، هو جائز. هو بيقول لك لو فرضته جائزا لاستحال وجوده، هيك المسألة. مش لو فرضته جائزا مع علمك بأنه واجب زي ما انت بنيت. وضحت؟ انت قريب بس بدي صيغها بصيغة. لو فرضت موجد العالم جائزا، ايه بالزم؟ حكيناها نحن. يلزم ايه؟ اما الرجحان بلا مرجح وهو محال، اما الرجحان بلا مرجح وهو محال، او التسلسل اللي اتكلمنا عليه سابقا قبل قليل وهو محال. عشان هيك بقول يستحيل وجوده، لو فرضناه زائدا لاستحال وجوده. ورحب لو فرضناه جائزا لاستحال وجوده. لماذا؟ لانه يجب ان يكون لهذا الجائز موجد، يعني يكون له موجد مش موجدا. موجدا ان يكون تطلعنا من علم التوحيد نختلف انا وياك في النحو، يعني يكون للواجب للجائز الوجود موجد. طيب اذا كان له موجد، فللموجد هل هذا الموجد جائز ولا مش جائز ايضا؟ افرضوا جائز، يلزم التسلسل او الدور، وكل منهما ايه؟ محال. لو فرضناه جائزا لاستحال وجوده. اذا لو نظرنا في العالم فعرفنا ان العالم جائز، فقلنا الذي اوجده هل هو جائز ام واجب؟ هل يجوز ان تقول انه جائز الوجود؟ يستحيل ان تقول انه جائز الوجود، انتهى خلاص. بدنا نضلنا نحكي يجب ان تقول انه واجب الوجود، تقطع الكلام بتتريدها من الاخير يعني. فاذا اجى واحد وحكى لك لا لما لا نفرض انه جائز وقبله جائز، تطلع له للسلسلة اللي بحبها الشيخ ايش اسمك؟ حمزة. الشيخ حمزة بحبش السلسلة ولا انا بحبها. او واحد يحكي للدور، انت بتحب الدور ولا انا بحبه؟ فاذا فرضته اذا فرضته جائزا استحال وجوده. اذا فرضته جائزا استحال وجوده، اما للترجيح بلا مرجح اللي هو في ضمن التسلسل والموجود ضمنه، او تقول للزوم الدوري او التسلسل، وكل واحد منهما مستحيل. اذا لو فرضته جائز لاستحال وجوده، اذا يجب ان تفرضه ايش؟ واجب الوجود. انتهى الكلام. اذا لاحظوا هذه العبارة ما احلاها، لان تقدير جواز الوجود له يستلزم استحالة الوجود له على ما يأتي في برهان القدم، فتعين ان يكون وجودها موقوفا على كون وجود فاعلها واجبا لا جائزا. اذا اول وصف من اوصاف الله سبحانه وتعالى، اول معرفة تعرف الله سبحانه وتعالى بها، هل هو انه ممكن الوجود؟ اذا قلت ممكن الوجود فلم تعرف الله سبحانه وتعالى. اذا قلت انه جائز الوجود فلم تعرف الله. اما اذا قلت انه واجب الوجود فهذه اول مراتب المعرفة، يجب ان يكون موجودا، يجب لذاته، مش انك انت توجب عليه جل شأنه، هو لذاته يجب ان يكون موجودا. احنا اللي وجودنا ممكن، العالم هو الذي وجوده حادث، وجود العالم مفتقر الى وجود الواجب، نحن الذين في وجودنا شك. اما الله سبحانه وتعالى فيستحيل ان تشك في وجوده، وجودنا نحن الوجود الجائز، واضح؟ اما وجود الله فلا احتمال فيه، لا جواز فيه، لا امكان فيه، هو محض الوجوب، واجب الوجود، مطلق الوجوب، لا قيد فيه، واضح؟ لا يتوقف على شرط، انت المشروط، واضح؟ وجودك انت مشروط بإرادة الله سبحانه وتعالى، دوام وجودك مقيد بإدامة تعلق وجود الله، إيجاد الله سبحانه وتعالى بك، انت المشروط، انت المقيد، وانت المحدود لله سبحانه وتعالى. هذا الفرق يحوى على تصور، لا يمكن ان ترتقي الى التصوف الا بعلم الكلام بالعقيدة الصحيحة، لا يمكن ان تتذوق حقيقة التصوف الا اذا كنت عالما بالتوحيد. ولذلك اكابر الصوفية، وقلنا لكم احد اهم كتب التصوف اللي هو الرسالة القشيرية للامام ابي القاسم القشيري، وضع في مقدمتها مثنى في علم التوحيد، ونقل عن كبار علماء الصوفية كلام يؤيد ما قال به علماء أهل السنة. لا يمكن أيها الإخوة أن يكون الصوفي متحققا بحقيقة التصوف إلا إذا كانت عقيدته صحيحة. لا لا لا، هي هذه مش صحيحة، هذه الإشكال في كثير من الصوفية، في صوفية مجسمة للأسف، وضح في صوفية مجسمة كرامية، ما هو محمد بن عبد الله بن كرام كان صوفي، كان يتبع في زمانه 30,000 واحد، 30,000 بني آدم يتبعوه. الهروي كان صوفيا صاحب منازل الطائرين اللي شرحه ابن طيب الجوزي في مدارج السالكين، واضح كان مجسما يعني فيه هناك كان من المجسما من هو صوفي، من هو صوفي. بعض الشيعة كان صوفيا، واضح. فنعم نقول أغلب الصوفية أشاعرة، لكن مش كل الصوفية أشاعرة، وهذا يسبب لنا إشكال يا شيخ. أيوة، لأنه نعم لا، الآن في فرق. الآن الأصل أنه لكي تكتمل ديانتك وتدينك والتزامك يجب أن تكون إما ملتزمة بشيخ أو ماشي على نمط المشايخ، يعني لا تكون منكرا، واضح كيف المسألة، لحقيقة التصوف لا تكون منكرا، ولا يفترض أن تكون سالكا، واضح. لأنه التصوف مراتب، أقل قدر منه الواجب الضروري هو الواجب على كل الناس، وما بعد ذلك يتم التفاوت فيه بالضبط كالعلمي كعلم الفقه. القدر الضروري هو الواجب على جميع الناس، فكل إنسان يجب أن يكون قد تحققت فيه أقل مراتب التصوف. طبعا 100%. إحنا الحمد لله يعني ما بدي أقول كل الطلاب اللي مدرسوا أو الشباب اللي بنعرفهم، معظم اللي بنعرفهم أصلا صوفية ملتزمين بطرق صوفية والحمد لله، ما فيها إشكالية يعني، واضح. لكن ما بقول للواحد أنا ما بدرتك علم توحيد إلا إذا كنت رحت صرت شاغلي أو كذا، لا، هذا ليس يكفي أن يكون ملتزم بالقدر الضروري من التصوف، واضح إن شاء الله، والله أعلم. نعم، لا مش صحيح، مش صحيح. العلم، العلم كعلم إيش يعني من دون علم الكلام؟ يعني هم كانوا يدرسوا الكتب؟ لا، لكن هذه المعلومات يعني أنا بدي أسألك باختصار، حتى هذا الكلام اللي إحنا بنقوله بنرتبه جملة جملة وفقرة فقرة، خلاصة المسألة اللي وصلنا لها إيش هي؟ ممكن تلخص لي إياها؟ لا لا، كيف يعني إيش آمن بالله؟ مو الكل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يعني أنت اللي استفدت قصدي من هذا الدرس الآن، ما استفدتش إيه فيه؟ فما أنت كنت قبل الدرس مؤمن بالله ولا ما كنتش مؤمن؟ بس خليك معي الآن، هذا الدرس هذا اللي طال لنا ساعة تقريبا فيه، إيش هي العبارة اللي استفدتها منه؟ أسأله يا إخوان، أنا ما بسأله مش عشان يعني أناقشه، حتى يعني توصل يعني عن طريق السؤال والجواب مش أكثر يعني، واضحة؟ نعم، الإجمالي اللي درنا عليها كلها بغض النظر الدور والتسلسل، الفكرة الأساسية إيش هي؟ لو حكيت لك أنا لخصت لك الشبهة الرئيسية بأن الله سبحانه وتعالى لا يتوقف في وجوده على شيء ولا يتغير ولا يطرى عليه، مش هذه فكرة أساسية؟ وكل ما يتغير، هذه واجب الوجود، كل ما يطرى عليه التغير والتحول فليس بإله، مش هذه فكرة أساسية؟ هذه المحور اللي بندور عليه، واللي أشرت إله أنت هي عبارة عن شبهة قصر ترى على الإنسان على هذه الفكرة، فنزيلها بالردود، نزيلها بالردود فتسلط لنا هذه الفكرة فنتعلق بها على أنها إيه عقيدة. الآن هل يشترط في الصحابة إنهم يقعدوا يقرأوا صورة صورة حتى يصلوا إلى هذه الفكرة؟ لكن يستحيل أن يكون صحابي منهم لا يفهم ولا يعقل هذه الفكرة، وضحت إيش المسألة؟ يستحيل أن تيجي لواحد صحابي تسأله هل الله يتوقف وجوده على شيء؟ يقول لك نعم، أو يتشكك فيه. هل الله سبحانه وتعالى يتغير ويتبدل؟ يقول لك نعم. مستحيل أن يرد عن صحابي مثل هذه العقيدة. بمش احنا لم يتكلموا بماذا؟ مش صحيح هذا الكلام، يعني مش كويس. الشافعي مش من الصحابة اولا، احنا بنتكلم عن الصحابة، خلينا انا بمشيها شوي شوي. بس الشافعي اولا ما نهى عن كل علم الكلام، لأنه كثير من أصحابه كانوا متكلمين، هو نفسه كان عالما بعلم التوحيد وكان يناظر المتكلمين، كان يتكلم وله مناظرات عديدة كما تعلم. الإمام أبو حنيفة كان أصلا متكلما قبل أن يعني يصير فقيها، كان يناظر الثمانية والهنود والصابي أو غير ذلك، حتى يعني قال أنا بدي أتخصص في الفقه، وصدقني لو ما كان متكلما ما أنتج مثل هذا الفقه الذي تراه. أصلا المسألة مش عن إحنا الآن نتكلمش عن الإمام أبو حنيفة والشافعي وغير ذلك، لا نتكلم عن الصحابة. إحنا بنقول هل يستحيل إن يكون الإنسان عالما بهذه المعلومة التي قلنا إنها خلاصة إلا إذا درس السنوتية أو صور الصورة؟ المقصد ما هو المقصد من دراستنا؟ هل إن نقرأ الكتاب أو نفهم هذه الفكرة؟ نفهم الفكرة، أي طريقة فهمت بها هذه الفكرة فهي المقصودة. وضحت إيش الحل؟ بارك الله فيك. من دون ما يدرسوا الصورة الصغرى، ومن دون ما يدرسوا الكتب الرازي ولا الغزالي، واضح؟ ومن دون ما يضطر واحد منهم إنه يألف كتب، لأنهم كانوا يدرسوا، كانت لهم حلق علم ودروس وأسئلة وأجوبة، كل هذه عبارة عن حلقات علم. أم تحسب إنه هذه الحلقات التي اعتادها المسلمون لم يأخذوها كابرا عن كابر؟ كل واحد حتى الصحابة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس فيهم في بعض المجالس فيسألهم أسئلة فقهية، مثل الأسئلة الفقهية المفترضة. ما قرأت هذا ولا قرأته؟ ما قرأت ولا لا يا شيخ لؤي؟ مش كان يسألهم ما تقولون، أو يجي الصحابة يسألوه وهو يسألهم يعني يصيروا يتنافسوا في الجواب. في أحاديث عديدة هذا عبارة عن تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف يكون التفقه، وكان يعني يحث حتى صغار الصحابة أنه أنت جاوب. هيك الصحابة ما تتصورهم فقط كانوا بصورة، كانوا يتعلمون ويدرسون ويجتهدون ويجدون، ويعني ومنهم من يكتب آيات من القرآن ويكتب تفاسير يسمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم على هوامش مصحفه، هذا كله كان موجود. انت كيف تجلس في مجلس علم وتكتب على الهوامش؟ كانوا كذلك يفعلون، القادر منهم على الكتابة كان يكتب. وهنا كانت أساس مسألة تحريق المصاحف التي وردت في زمن سيدنا عثمان، لما أمر كل واحد أن يحرق أو يخرق المصحفة اللي كان عنده حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد، واتفقوا على أن لا يكون في المصاحف شيء مكتوب غير القرآن. لأنه ليش؟ لأنه كثير من فقهاء الصحابة كانوا يكتبون بعض الأحاديث أو بعض التفاسير على هوامش مصحفهم، لكي لا يختلط القرآن بغيره من حديث الرسول أو التفسير أو غير ذلك، صار الاتفاق على أن لا يكتب في المصاحف إلا ما هو من القرآن. وضحت كيف؟ إذن كيف كانوا يكتبوا هذه الكتابات؟ لأنهم كانوا يجلسوا في مجالس ويتدبرون القرآن يا أخي. فهي المسألة في الخلاصة هذا العلم الذي وصلنا إليه، سواء وصلت إليه بدراسة كتاب أو مناقشة أو تدبر القرآن، أو أنك جالست العلماء إذا كنت في زمن العلماء. الصحابة كانوا يجالسون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير معلم، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسول ليعلم البشر، مش فقط يعني يعظهم مواعظ، يعلمهم من دون أن يتعلموا لن يتعظوا. وضح كيف المسألة؟ بأي طريقة من الطرق هدفنا ومقصدنا وغايتنا هو الوصول إلى إيش؟ هذه العقيدة. وضح كيف؟ فإذا كان الإنسان قد وصل إليها، أنا بقول له أول واحد ما في داعي يقرأ كتب، ريح حاله ما في مشكلة. وضح يا أستاذي؟ هذه هي المسألة، ما في مشكلة. لكن واحد يقول أنا واصل عندي هذه العقيدة وبدي أقرأ كتب، أحكي له لا ما تقرأ؟ يقرأ. أنت ما بدك تقرأ مش مشكلة. شوف كيف المشكلة؟ أنا ما بدي أقرأ مش مشكلة، شيخ خالد ما بدي يقرأ برضو مش مشكلة، لكن شيخ أحمد بدي يقرأ أحكي له ما تقرأش؟ لا. شوف هيك يعني المسلمين، ما لا تحذر على غيرك، ما دام الجميع على هدى خلاص، يعني ما في ضرر، ما في إشكال. والله سبحانه وتعالى أعلم. إيش شيخ لؤي كنت بدك؟ بهمش أنا، لأنه كنا في فكرة وما ما حبيت إنه نطعها. جميل، بارك الله فيك، بارك الله فيك. النساء كان خشيت، وحتى النساء قطعا بلا شك. جاء الشيخ شايف كان يسأل النساء حتى التوحيد بلا شك. اليمن قالوا عن بداية الوضوء. هذا الحديث اللي أنت أشرت إليه، حديث رواه عمران بن فطين، كان هو الله يوفقك. أنا بقول لك، هذا الحديث اللي أنت أشرت إليه هو في الحقيقة عبارة عن سؤال من وفد اليمن الذين جاءوا يتعلمون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون. قام واحد منهم وسأله يا رسول الله ما أول هذا الأمر؟ قال له كان الله، لا كان الله ولم يكن شيء، ما أول الأمر؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. إذن هؤلاء يسألون في أصول الدين، الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم في أصول الدين ما أول هذا الأمر؟ أي أمر؟ مش عن بعثة الرسول سأله، عن الخلق ما أول هذا الأمر؟ بيقول كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله قبل كل شيء. لاحظ كيف هذا مسألة في أصل الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان يسأل الصحابة، ومثلا العديد من الرسول من الحديث التي وردت مثل قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه مسألة في القضاء والقدر، لأنه خرج على الصحابة وهم يتكلمون فيها، إذا كانوا يتكلموا ولا لا؟ كانوا يتكلموا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدهم. والذي أخذ وظيفة الرسول بعد ذلك هم العلماء، ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء يقومون بالدور الذي يقوم به الرسول على حسب وسعهم وطاقتهم. هذا كل غائب، بل هو واجب، يجب أن يقوم به. نعم تفضل. الحديث على قضية الخلق مثل يا أحمد أن الرسول صلى الله عليه الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعمل الخلق، وين وجدت بما معنى الحديث أنه إذا جلستم فأعلموا. يعني بحث قرأت الكتاب سبحانه قال لكم أن مطرح كتاب تذكر أن فيه يعني حديث مثل يا أحمد في النص أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقوم بالخلق، ويعني أمرهم إذا جلسوا أنهم يعلموا. جميل، هذا نص منيح و... يعني بالنص يعني نص الحديث يعني يوحد يمشي وحد يعني تماما واضح منه أن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مباشر. لطيف، يا ريت تشوف لنا يعني شو سنده يعني. لكن طبعا لا يخفى أن حلق العلم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يمدحها كثيرا. نعم الحديث لا لا لا نص واضح الذكر هو العلم أصلا، يعني مش الذكر فقط عبارة عن سبحان الله سبحان الله، مش هيك فقط، الذكر هو علم، العلم هو ذكر أيضا. نعم جيب لنا نشوفه، بل يكون سنده جيد، لكن أرجو أن تكون الفكرة واضحة. نعم مين كان في الشيء؟ متى يعني ظهر علم الكلام المؤسس على الأسس المعروف وطبعا الناس كعلم علم مستقل عن باقي العلوم؟ ظهر متأخر، وإن شاء الله أنا يعني سنخصص لاحقا إن شاء الله، مش الآن، الآن لن نستطيع. حتى لو تكلمت لكم متى ظهر ولماذا ظهر متأخر، يعني مش راح الواحد منكم مع احترامنا إنه يدرك بالضبط كل هذه الأمور والتفاصيل. راح يسأل سؤال مباشر، طب لماذا لم يظهر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لن يدرك حقيقة إنه هذا السؤال ملوش معنى أو إنه معناه كذا كذا إلا إذا عرف عن ماذا يتكلم، عن علم التوحيد. واضح كيف المسألة؟ السؤال هذا يسأل في كل العلوم الإسلامية، أصول الفقه لماذا ظهر متأخرا، علم القراءات لماذا ظهر متأخرا، حديث الصحابة أصلا لماذا بعض الصحابة رفض أن يسلم مصحفه في أول الأمر لسيدنا عثمان رضي الله عنه؟ لماذا؟ كان يقرأ على حرف من حروف القرآن فقط، الحرف الذي أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ غيره من الحروف، فقال أنا أترك هذا الحرف الذي أخذته عن الرسول، وأمر أصحابه أن يمسكوا بمصاحفهم اللي هو نعم ابن مسعود، نعم في الكوفة، وصارت إشكالية في أول الأمر لأنه كان أخذ حرفا واحدا من الرسول صلى الله عليه وسلم، غيره من الصحابة كان أخذ حرفين وبعضهم ثلاثة. هذه القراءات أو بمعنى أو بآخر العلم بالقرآن. وضحت كيف المسألة؟ بعد ذلك لما صار العلماء جمعوا هذه العلوم والمعارف في كتب، لكنها كانت عند الصحابة كلهم يعملوا بعلمه ولا أحد منهم يعترض على الآخر. كذلك أصول الفقه، كذلك الفقه، وهكذا كل العلوم الإسلامية في الحقيقة كعلوم منهجية مبوبة فصولا وأبوابا وإلى آخره كلها ظهرت متأخرة. يا ابن الحلال، إذا المصحف الشريف دون جمع على عهد أبو بكر الصديق، لم يجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع في كتاب واحد بين دفتين أول مرة على عهد أبي بكر الصديق. فتسأل عن أصول الفقه، وضحت كيف المسألة؟ تدرج هذا تدرج طبيعي، نمو طبيعي وظهور طبيعي للعلوم. أول شيء المسلمون يهتمون بأصل الأصول وهو الكتاب، ثم السنة، ثم بعد ذلك بصيروا يجتهدوا ويعني تظهر مراتب العلوم، ويهتمون أول ما يهتمون بأقرب العلوم إليهم وهي العلوم العملية. لذلك حتى علم التصوف لن تجد له كتب من المتقدمين، وضح كيف المسألة، بل كان متأخرا عن الفقه، لأن الفقه ألصق العلوم بالناس، ومش كل الفقه حتى، أقرب المسائل إلى الناس هي أولها ظهورا بين الناس. لذلك تجد بعض الناس ينكرون بعض المسائل الفقهية اللي هي العلماء يبحثون فيها، فيقولون شو حاجة اسمها لهذه المسألة، ألا تجد بعض الناس ينكرون ذلك وهي فقه؟ فالسؤال نفسه والعلة وحدها نفسها والجواب واحد، لكن الجواب يفهم متى ما علم السائل عن ماذا يفعل بالتحديد حقيقة، مش انه يعني استصغارا منكم، لا والله مطلقا، لكن انا بس اللي بقوله انه خلي الواحد يعطي نفسه فرصة حتى يفهم بالضبط عن ايش عن ايش بسأل وايش اللي بتشكله، بس مش اكثر ولا اقل، اعطي لحالك فرصة حتى تفهم بس، وبعد ذلك لكل حادث حديث. في حد كان عنده سؤال؟ نعم يعني عن يعني كل أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه قالوا كل الذي ورد في من كلام الشافعي وفيه نهي عن علم الكلام إنما هو نهي عن علم الكلام المذموم، يعني علم كلام المعتذرة أو حفظ الفرد أو الكلام الذي هو غير كلام أهل السنة، وكذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وكذلك الإمام أحمد وغيرهم، كل العلماء، وإن شاء الله سأفضل لكم نصوصا إذا أحببتم، أو حتى بعضها موجود على الإنترنت وغيره، بإمكانكم تجدوا النصوص صريحة واضحة، مش مني هذا، من علماء مثل ابن عساكر والبيهقي وغيرهم، هم أعلموا مني ومنك في كلام الشافعي، وهم قالوا إنما ورد ذمه على أمثال حفظ الفرد وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. أو يعني أن يكون أصحاب منه يعني يجلسه، فالمقصود النهي عن جهة معينة منه، والله سبحانه وتعالى أعلم وهو الموفق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.